أما الأسبل في الصلاة قال ليس من الله في ليس من الله في حل ولا حر. فالحاصل أن الإسبال في الصلاة يكون أشد وأقبح، فيجب الحذر من الإسبال في الصلاة والإسبال في غيرها. الصلاة صحيحة لأن الرسول ما أمره بالإعادة، لكنه قد أتى منكرا وأتى سيئة قبيحة منكرة، فوجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن لا يسبل لا في الصلاة ولا في خارجها، بل تكون ثيابه معتدلة مرتفعة عن الكعبين، يعني حد الكعبين فأرفع إلى نصف الساق. هذا هو المشروع وهذا هو الواجب، ولا يجوز النزول في الملابس عن الكعبين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وهذا وعيد عظيم خرجه البخاري في الصحيح رحمه الله ولا حديث أخرى في معناه. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله أن يهدي المسلمين ويبصرهم بما يرضي الله عنهم ويعينهم على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة سمعت الشيخ للسراويل أشرتم أنها يشملها ما يشمل الإزار والثياب، لكن هناك من يقول لا يشملها الإسبال ولا أيضا يقول لا دليل عليه، فما الحكم؟ هذا غلط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق قال مسبل إزارة، والإزارة مثل السراويل، الحكم واحد، لأن هذا يلبس السراويل وهذا يلبس الإزار. كذلك ما أسمى الكعبين من الإزار فهو في النار، يعم هذا وهذا، لأن الإزار كان العرب الغالب عليهم الأزر وليس الغالب عليهم السراويل. والسراويل جائزة، يجب لبسها ولبس الإزار، لكن الغالب على العرب الأزر لأنها أستر، أستر لحجم الأعضاء وأستر العورة من جهة الحجم، فكانت الأزر أكثر لبسا من السراويل. والسروال كذلك إذا أرخى كمه حتى نزل الكعب دخل في الحديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.